للرسول قال ما رؤيت الرسول ما بكي. يعني إذا رسلت أنا واحد شريت أنا شريت سلعة شريت بضاعة ورجع رسلت واحد يستلمها حين يراها ما قد عاد لي خيار الرؤية ولو شلها واستلمها وراها واضح؟ آه لأن ما هو حق له الرؤية خيار الرؤية ومتقدمة فيما لا يتغير ولبعض يدل على الباقي يعني وبالرؤية لبعض وش ودي وبرؤية يعني وتشتد ولا أو يثبت يبطل يبطل خيار الرؤية آخر شيء قال بسكوته وبرؤية من الوكيل ولبعض يدل على الباقي إذا قدر واحد بعض والباقي مثل السهل واضح قلنا الحيرة بعض الحد يكفي إذا قدر واحد بعض الحد يكفي ها ما دخل الحين يقول الجميع ها صح صح لا يتحملنا معنا ولبعض يدل على البايع لكنها جريها قد البايع عم في غيره بايع عم بايع عم المثلي وغيره فيه إذا قد البايع يدل على البايع والبايع مثل يعني ولو ما هم الذي يكالوا يدن ايش الباقي الذي يحصل الرؤية ده ايش انه لو ما بلاها بلك عينك هذا يكفي ولبعض يدل على البايع ما لا يتغير ولبعض يدل على الباقي فيما لا يتغير قال ولبعض يدل على الباقي واضح ومتقدمة يعني عينة يقول أحد أحيان عينة عند أبلد من الحب أبلد قرينة تحذر عينة لك عينة ولا أي بضاعة أبلد منها عينة بس الحجرة هي ده هي يعني ايش ده انت ما قدو احنا فيه يا باي ومتقدمة فيما لا يتغير الحين الرؤية المتقدمة تثقل الرؤية يعني إذا علمتك ذي الكتاب ورأيه أنت ورجع قلتها أنت وكتاب بتشتريه ورجع بعته منك في يوم من الأيام ولا هو حاضر مثلا ما أنا بعت غائب هذا يجي لك خيار الرؤية أقال لا يجي الرؤية المتقدمة لكن إذا ما بتغير مثلا الحين جوا كتاب وقعد ثاني يوم بعته ما قد بيش تغير لكن الحين جوا بعض الأشياء بتغير مثلا بالوقت كل شيء يمكن ما سألت يمكن إن العادة إنه يتغير عادة إنه يتغير ما بيبعد لكن الحين أبيع منك الكتاب غد لو بعته بعد سنة ما بيتغير الكتاب دار ما يجو مال الشيء لكن ما بيتغير إذا ما حد تلف ماذا عندك كيف في حد إذا ما حد قربه ولا ما حد ينا عليه ولا تحته إيه ما هو متغير لا ما هو متغير إلا إذا بجنا طبعا سيعمل لوي طبعا حين وي يعمل كتاب لا هذا عندك في ماذا؟ لا لكن الحين في ذي الكتاب لو بيعملك بعد سنة بجو كذا ايش فين بعض الاشياء بتتغير مثل الحيوانات مثل ال ما بيقعد ما بيقعد على حاله يدل على الباقي يعني يوم ترى ويجا قالوا برؤية ومتقدمة فيما لا يتغير الشيء إذا قرأت أنت السلعة خلاص ما لك خيار بعد لا إذا بحث ما لها تتغير إذا عادتها تغير كان في الأرضية قال وله الفسخ قبلها. هذا الحين قلنا بيصبر يفسخ واحد قبل الرؤية. هذا يعني ما هم قبلها إذا رأيت تفسخ لك تفسخ قبلها. أيوه ما قبلها. يقول لكم أنه ما هو ضروري الرؤية، ما هو يجب أن يجيد ولا ما يجيد، عجبك ولا ما عجبك، لأنه قال بس يبقى تفسح قبضرة. كيف ما بيعجي؟ ما إذا تشيد إن شاء الله. لا ما سهل. الله يخلص يا. قال ولا الفسخ قبلها وفقدت. ها؟ حلنا. لا ما هو قال لا ما وش يدي عندك مميزة بتأمل وش يدي عندك وش يدي قال ضروري يجي للرؤية اللي تفتح لا ما قال ما بلا قال تفتح يعني يبطل عليك خيار الرؤية لا قال رأي انت رؤية مميزة بتأمل ما تبطل خيار الرؤية كيف الرؤية كيف الرؤية حبلك شوي يبقى خيار الرؤية إذا رأيت أنت رؤية مميزة بتأمل حبطة خيار حبلك شوي يبقى خيار الرؤية ما هو وحيد لك خيار الرؤية ردوا عقيب رؤية مميزة بتأمل صح أو الحين قال لك بايسبر قبله واضح آه وفرعي قال قلنا وله الفتح قبلها وفرعية ما قبضا لا فرعية يعني فوائد الفرعية فوائد الفرعية للإيش للمبيع المقبول إذا قبض سنة مبيع وجاء مع فوائد فرعية هي لك إن الفوائد الفرعية دي ما لها جن عمل كان خدمة يعني إذا جرى أنت عبد وخدمك العبد هنالك الفوائد يعني ما يقولوها تدي أجرة واضح تدي أجرة أنت بايش سكنته مثلا شهر ولا يعني في إيش ما عليك أجرة لكن إيش قال إيش قال بيستعمله أو بيستصرف إلى الاستعمال يعني إذا الحين جينا إذا جيت أنا اشتريت بيت ورجع أجرته ما قدرته أجرته شهرين ورجع بعد ما رأيته فسخ فالأجرة من باجي له قال أنا اشتريت بيت وأجرت الشهرين جعريته وقلت أنا هاقد في الدفتة عبا في أجرة الشهرين من باجي له هنا أنا شريت بيت وأجرت الشهرين وبعد الشهرين قلت في الدفتة أنا المشتري قد أو قد إيش بطل خيار الرؤية ما عليه يفسخ أصلا إذا ما سأل هؤلاء بطل خيار بطل خيار ولا يجرى هي له أنا أقول لها من أول مرة حل ما بس لازم إذا أجرف خلاص دليل على قبولك أقدره كيف بس يقول يستفيد منه عنده ما بدراه رؤية بتأمل ايه والله هو رؤية مميزة انه قال جميعي ما بدرا الغرف كلها يمكنها عليه يحلوها اذا بدت البائع يقول له يلا قال بني يتحذر الله ديك الساعة والله يقول الخير لحق ما بدالك قال ايش وفرعية ما قبض وإن رد ولو رد لو رد البيت جاء قد يستلع منه كامل لا يقولوا يجي الأجرة واضح أو لا والقول له في نفي المميزة لحين تختلفه. قال ما قدرت رؤية مميزة، قال البايع لا. القول إذا لمن؟ للمشتري. إذا أبقى البايع يهطينا بس حوت. وللبايع في نفي الفسخ كذلك إذا اختلفوا قالوا قال قدره رؤية مميزة، لكن قالوا فسخ باشا. قال المشتري، قال البايع لا ما فسختم. القول من؟ للبايع. وش يعني قاعده؟ اذا قال القول واحد فبين على ايش؟ على الطرف الاخر ويعمل ببينه. عاده يعمل بينه الطرف الاخر لا يعمل ببينه واحد يقول القول له. واضح؟ ايه؟ القول له لا، اذا قال القول له يعني يقول يمين. يتبع القول. ها؟ لا ما عليه بينه ولا هي مقبوله بينه. بينه من الايش؟ من الخصم. يعني إذا جاء بينه بيرجح بينه الخصم. لو جاء بينه القول له. هيا قال فصل ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار. هذا الحين ودينا خيار الايش؟ الرؤية. والآن خيار الايش؟ الشرط. يقولوا خيار الشرط. يعني حين يشترط واحد له الخيار، شرط الخيار ذا. إن اشترط واحد الخيار له عدة أيام. إيه بقي الله ولا الخيار مد شهر ولا ثلاثة أيام ولا 20 سنة ولا 40 سنة. ها؟ ويصح ولو بعد العقد لا قبل. أولا جي بعد العقد. قال لا قبله ما ثابت. قالوا إلا إذا قدوا متعارف على إنه أجي يتكلموا فيه قبل اشترطوا قبل إنه يجي شرط العقد. قال له ثابت. قال لا قبله شرط خياري مدة معلومة. لا واضح؟ فيصبر يصح بعد العقد وأيضا بعد العقد. يعني أنا بعت منك كتاب ورجع ايش؟ شرينت وانشرينت وقطعناه ورجع قلت أنا لي الخيار بعد مثلا شهر قلت أقرر لي الخيار شهرين قلت أنت تمام صح الخيار. ايه فيصبر اشترط الخيار بعد ما لم يوافق ما إذا هو بعد. ايه يشرط الخيار عن ما بده يقولها غلط يشرط الخيار. واضح؟ الشرط يجي بعد مباشره. اي واحد منهم ها؟ يقول لك الخيار يقول المشتري. خلاص ثابت. لا ولا لا يرد. على الاقل لا يرد. أيا قال هذا الحين خيار الشرط. قال لهما بيصبر يجوا للبيع والمشتري. خلاص بعت من ناخذ الخيار لنا خيار جمع كل واحد خيار شهر. واضح؟ أو لأحدهما أو لأجنبي ولا يجوا لأحد غير البيع والمشتري الأجنبي يعني ولو قريب لواحد منهم. واضح؟ ما معنى الأجنبي إنه لا يجوز أحد؟ يعني إذا شرطت أنا على الخيار لأبيك ولا الأخي لا يصبر هذا لا ولا البائع المشتري. واضح؟ ما بلن فيتبعه الجاعل. أنا إذا اشترطت الخيار وقلت أنا خلاص اشتريت منك ذا الكتاب لكن أنا بشرط إن الخيار لفلان أنا عارف إنه خبير بالأخت الأخي مثلا قال تمام فالشرط لا إيش؟ الأخي. فالواقع إني ما شرطت ذا إلا لقي إنه عاد اشتي ابثر هو بايع الراعي ولا فاذا رضيت بالبيع ولا هنا عاد له الخيار اذا جعت فيتبعه الجاعل قال هنا شرط يجي الخيار له يعني انا وانا اذا بدي اختار ولا لا بل اذا قال فيتبعه الجاعل ولو ما ذكر ها يجي لنا في الواقع انا بنشترط الخيار يجي ابثر هو في مصلحتي او لا بس يقرر هو ينفعني ولا ما ينفعني ويجيد ولا ما يجيد عاد بالاولى يعني بلا كان بنوكله يعني ابن مكره انه يجي له الخيار. يجعل الخيار له وعلي هذا الاصل انا. لا سهل اذا قدم واحد من الفرق. الاول. خلاص ما عاد. ابي نضيف خلاص. هيا اسمع قال ايش؟ عرفنا يعني بيتبعه الجاعل؟ قال هذا اذا جاء على المعتاد انه يشرط الخيار لشخص اللي يجي يختار انا اشرط. من الخيار لي. أما إذا يعني أن يختار لي شرط انك ما عاد تختار. قال ما يتبعوا قال ايش يتبعوا الجاهل الا لشرط. اذا قلت خلاص شرط ان الخيار الاخير يعني على ان الخيار الاخير ولا شيء وانا سهل ولا جلي وانا بغير خيار سهل فانا ما نتابع له. نقول اذا شرط الخيار الاخير ما يدخل خيار الخيار لي لا. اذا استثنيت اذا قلت بشرط ان الخيار الاخير يعني او على ان الخيار الاخير ولا خيار لي فانا ما عاد اتابع له. ليش؟ إذا أنت وافق إيه إذا وافق فشرت ليه قال ويبطل بموت صاحبه مطلقا. هذا الخيار يبطل بموت صاحبه دريت منه صاحبه هذه شرط الخيار ويبطل بموت صاحبه يعني سوى شرط أنت الخيار لنفسك ولا ليش؟ بغير واضح من صاحب الخيار قال ويبطل لا مشتري ذا المشتري شرط الخيار له ولا الغير ولا البائع شرط الخيار له ولا الغير ولا ايش هو صاحب الخيار يعني الشارط انه لا يتجدد لحين صاحب الخيار قال ايش انا اراد به الوكيل هذه يقول له الاجنبي ما صاحب الخيار يعني الشارط يبطل بموت صاحبه يعني اذا مات ذي شرط الخيار فبطل الخيار مطلقا يعني سواء شرط نفسه ولا ايه سواء قال الخيار له ولا الخيار غير اذا مات فانتهى لان ما هو مثل الوكيل لك اذا مات الموكل انتهى واضح. ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبع المجعول له يعني بيبطل كذلك المجعول عرفت منه صاحب الخيار يعني الشارط مجعول له اجنبي. قال وايش وبانباعه ايضا اذا قال خلاص ترك ولا شريت ولا اي كلمه تفيد انها قد انبى البيع خلاص بطل ايش خيار بطل يعني قد انبى اي لفظ يفيد ذي المعنى وبانبائي ولو في غيبه الاخر لو ما مثلا انا اشتريت انا في العهل الخيار أنا إذا بدي أختار خلاص بطل خياري إذا اخترت لو ما البائع موجود عندي أمره لي يقول خلاص اخترت يعني أنا شريت أنا جهاز يقول لي الخيار 3 أيام برجع وضعت البيت قالوا وش بدي من على الخيار خلاص شريته ما عاد أبطلت خياري لو ما هو موجود لا ولا عند أهله ولا عند ناس واضح ها ليش ده الشيء لو ما تصرف الحين لو ما تصرف إذا قال خلاص إذا قال خلاص شريت ولا رضيت البائع بعدين يقول خلاص يقول خلاص أنا مع إيه أمبن خلاص أنا رضيت بالبيع وسام لا ها لا لا هذا لفظ يفيد يمضي ينضايه سوى البائع لم يشتري بلا خيار مع الخيار لو في غيبة يعني البائع في غيبة المشتري ولا المشتري في غيبة البائع فهم يعني إذا حين أنا شريت كتاب وعلمت أطلب يعني شريت كتاب الخيار وقد أنا عند الساعة قلت بشلي ولا قد رضيتني أنا خلاص أمضيته يعني ما عليه خيار لو ما جاء قبض تسوي ما بلا يقول لك اللي ليش قال ويبطل ايش قال ولو في غيبة الآخر وهو على خيار الآخر إذا جاء الخيار للاثنين الخيار للبايع المشتري أنا مشتري قلت أنا خلاص قطعت ايه قطعت أنا ورضيت أنا هو عاد على خيار إذا بدي يسا ايه الحين يقول الخيار الواحد يعني ان الخيار الواحد ما فقط اذا فسختنا اذا ابطل اذا ابطل خيار قالوا ايش وهو على خيار الاخر عكس الفسخ ما بيزور يصير ما هنا حق الخيار الاثنين، اذا ابطل واحد حقف على الثاني ايش حق الخيار، هذا واحده. والثاني اني بأصبر يبطل حقه اي يلغي والثاني غايب عنه، لكن المسخ لا فتنتين اذا فسخ احدهما خلاص ما عاد يسافر يمضي الثاني، واضح لو له الخيار اذا فسخ خلاص هذا الأول. والثاني إيش؟ الثاني أنه ما هو سابر يستخلى في وجه الثاني الآخر، إما يحاضر ولا يخبر له ولا يرسل له ولا يعلمه. وأنا أول إذا فتح وش حتى يبقى الأول إذا فتح؟ ما قلنا لك الأول إذا فتح وذي حكس الفتح ولو في غيبة الآخر لا عندك الزخ إذا أمضى ما قال فزخ ناهي فزخ وعلى خيار إذا فزخ إذا عندك قال لك حكس الفتح ما الفتح لا يعني هذا الأول فالإمضى الأول فلنبا والثاني مرفض واضح إما يجو في وجهه ولا يخبر له وعكس الفسخي قلنا خلاص ما يعني ما هناش مشترين واش على الخيار اشتري يقول خلاص سوز ما انا مشتري سوز من البيعة فسخت قال عكس الفسخ بس. وبأي تصرف أيضا يبطل الخيار ذا بإيش؟ أي تصرف يعني إذا باعه ولا أجره ولا كذا ولا بإيش قلنا بطل الخيار الشرط إحنا ذحين إحنا في خيار العين كرا بأي تصرف قالوا ولا الاستعمال كرا إذا البيت بشرط للخيار سنتين ولا خمس سنين قال تمام وبيعرها على الفيلة ما ودي بيعرها كلها ما عاد شيء التصرف يبطل الاستعمال هنا يبطل ايش الخيار انا ما ادري الرؤيه كان ما ادري هنا اسمع خيار الشرط قلت معك مده في خيار الشرط قلت معك مده ما هي ايش قلت معك حق تستوفيها لو قال تبغى تستعملها وذاك حين الرؤيه يعني كانها بعيد الاستعمال ويجيب يستعمل الله بعيد انك ما تراه ولا ما ادري الخيار الشرح يجيب يوم الدهك بادري يا بايع بايع كل نفس احسان لكن الرؤية قد ما يقعد داون حتى لا يستعمله ما يقعد داون مستعمله ورجع يجلس لي 35 سنة ورجع يرده وبيستعمله لا هذا بالرؤية لكن ذاك دي ما واضحة ما يدري ليش البايع ما يدري إذا خلاك ما أنا راضي لك خيار 30 سنة وكان سهلة هناك في خيار الرؤية سهلة الاستعمال هنا يهلا باقي ما حق ما لا اختار يقول واحد في خيار الرؤية سهلة الاستعمال يعني لو يقولوا ويسمع لا لا صح ما ادري ليش الحين قالوا ان هناك له خيار الاستعمال لا اذا استعمل السهل هنا لا قالوا اذا نيت انه ما يرضاه كان لكن ما اذا استعمله هو يشتي عادي ما بيقرر يعني بيقرر والله ها بيجرب عملها هي بدخل قدر ايام مثلا هم خلال هذا الاستعمال هي تدي الاستعمال قلنا في الرؤية سهلة هي بتستعمله وهنا يهلا الاستعمال في الرؤية بعد كده يجرب لا يبطل الخيار بالايش بالتصرف ولا استثناء هناك بالتصرف لا الاستعمال كأنه استثناء الاستعمال قال الاستعمال اللي كده يجربها فقط قال وبأي تصرف لنفسه يصير إذا تصرف لنفسه قال ما إذا هو يجي المشتري يجي المبيع نفسه لا يتصرف ولا يجي المبيع نفسه ما هو يجي له يعني يروح على ما هنا يجي يرعى من الحين يجي غنم ويرعاها يجي لها يجي أقول لك يسوي تصرف لا يحسن بقى لها يجي ناس تصرف لا يجي ويجي تصرف لا يجي أنا ما يجي فصل من بعيله إذا القصد إيش؟ أو بأي تصرف لنفسي غير تعرف لا يوجد مقصود بالتعرف تصرف التعرف يعني ما إذا مثلا السيارة الساقعة ما أقول استعملها هذا الحين بيبقى الخيار الشرط إذا قال له الخيار مثلا شهر وساق السيارة. فإذا قصده مثلا بالسياقة أو التصرف هذا التعرف يعرفها كيف في سرعتها وما أنا ما بطل. لكن إذا بشي زيادة ما عندك كذا مثلا تعرف ولا عند ولا الخيار وما بعيب ولا إذا عندك ما عاد هو إلا التعرف أكيد ما يدري فيها حما ولا بعدين يجي قبول ولا حلال بدون نفسه أنا لم يجرب هي بات تعرف خاص أيه ما قال بأي تصرف غير تعرف كالتقبيلي هذا ما هو لجل التعرف لا أي تصرف الغير تعرف من التقبيل تصرف الغير تعرف على تعرف كيف يعرف كيف يتعرف بالتقبيل جرب كيف لا معنى واضح واضح ان التقبيل ما هو بيتعرفه بالتقبيل مثال التصرف هذا هو غير تعرف بلاش التكبير هذا مثال كالتكبيري اذا مثال الذي يبطل في اي تصرف كالتكبيري والشفعي فذلك عندي اشبع به فلان شري عند ارضي لك الخيار شهر قال يبيع على ارضي هذه عندها قلت اشبع هذا لي اذا شبعت انت بطل خيار هذا وش لاش تجرب اشبع ولا والشمعي والتأجيري هذا ما التصرف هذا لا ما بلا ما عند الحظ غير ما يشتيها بلا بس ما تعرف ما بعد البحر ما بعد البحر لا قال لي بلا بندي بيجي عندك بيقول له التأجير للسيارة ذاك مستغل له ولا ما مستغل له لما أنا إياك يقول تأجير أجر على كان بيجرب هو ركب على طريقة على طريقة ما هي ما يجرب هنا أبلغ غير تأجير ولا غير تأجير قال والتأجير ولو إلى المشتري لو أجرها إيش إلى المشتري أنا شريت البيت قريت البيت بخيار سنة وقلت خلاص بأجرها منك سيستم قال لي عندك فوضى الأجرة المشتري بيأجر من البائع أنا شريت منه المشتري قال البائع أجر المشتري البائع أجر أولا المشتري لو أجر البائع تمام أعيب خير حق البائع إيه إذا البائع مثلا وحق البائع من البيت وعلى الخيار في السنة لكن بأجرها مني في خلال السنة خلاص ما على الخيار يعني ايش؟ يعني بطل هذا يعني عادي عنده ضرائع ايش؟ ليش؟ ما قدروا عم خيار لا ما بطل خيار ليش؟ خلاص يعني بدير عدالة ما تخرج منه ولو الى المشتري ها؟ الا بقول لك كانه بطل ما هي صح ان ابطل الخيار ابطل البيع ابطل الخيار يعني ليش فلبس فتح لا هذا البيع عند البائع ايوه عادي عند البائع ولا عند الدهر ولا السكن في ذاك الاجره هذا غالبا قال حاله ما بيبطل فيهم بالتاجير قال غالبا احنا تدونا بيبطل بالتاجير قال احيانا البائع الحين تبيع الشيء تبيع البيت تستثني السكن فيه ايش سنه منافع سنه تستثنيها فهنا إذا أجرها أنت البيت سنتين سهل ما قف تحت عند البيت لأنه لك ما يداخلك في البيعة واضح؟ إذا بعتنا بيت واستثنيت المنافع سنتين ولي الخيار على اللي الخيار بعته فإذا رحت أجر فيها سنتين سهل ما كنا قف الخيار أنا لي ولو قبعت واضح؟ ها قل في ذا الحالة التأجير ما أبطل الخيار هذا واحدة الثاني هاش بعت منك هذا الايش البيت وبشرط لا البس بغير انك لا لا لا لا يفس الا برد الثمن يعني انك اذا ما رديت الثمن ما بفس إذا شربت أنا في الفصل لأنه مشتي أنا بيعه منك وتجيب السلم من لي الثمن أنا إذا أجرته قالوا بطل ولا قال ذاك المشتري غير يعني الحين ما بده يبطل وفرت قدي معه أنا بعت البيت منك واستلمت استلمت ثمنه ودالحين هذا راح تأجر خلاص انفتح والثمن بجع خلطة حين سهل الله لا فيصبر إذا فتح ما تمشي لكن إذا شرط المشتري قال بشر أنك إذا إيه لا يجي بس خلاه برد السم إذا جاء بس خلاه يترجع ما يمضي إلا إيش برد السم أيوه ما سبر الفتح أني أجره بس إحنا في التأجير ما هو إذا قد رحت أجره خلاص إذا شرط علي أنك إذا لا يجي بس إلا برد السم أيوه فلو ولا لكن إذا شرط الله لا ما سبر الفسخ لا بيش برد الثمن رجل أحلى دي إيش الحين أو مثله رد الثمن أو مثله قال إيش وش عاد عن مثل الثمن رد الثمن أو مثله ما رد الثمن تبه لا مثله إذا قد أعضر مريم حتي ياك جدا شرط ها قال لي انجلي بيتي اكو كان قال لي قال وابي سخوتي لتمام المده بابطل بسكوتي لا تكن انا لي الخيار 3 ايام جلدي على لي الخيار 3 ايام مش حد 3 ايام ما اقول شيء فقال بابطل الخيار لكن اذا خرجت وانا ايش عاقلا بتمام المدة عاقلا ولو جاهلا لو ما هو دار انها بابطل خيار وبردته حتى انقضت ولا ارتد في الثلاثة ايام في مدة الخيار يعني اذا انتهت المدة ومرتد ولا لا ولا وش بدا تخبر ورجع جاء اخر مدة ورجع اي مثلا وش من عفو لما اذا انتبه قبل قبل قال حتى تنقض حتى انقضت يعني اذا جاء اخر المدة وما هو ثابت الحين جو مرتد ولا اخر خلاص لا له عدد قبل لا له قبل ما انقضت عن زمن ما على رحمه